المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الشهادات سين، هل يجوز أن تكتب أو تشهد على من لا تعرفه؟ جيم، إذا أردت أن تكتب أو تشهد على إنسان لا تعرفه فلا يصلح إلا إذا عرفك فيه من تثق بقوله وتطمئن إليه، وأما إذا لم تعرفه ولم تحضر وأما إذا لم تعرفه ولم يحضر أحد يعرفك على ما تطمئن إليه فليس لك أن تكتب عليه ولا أن تشهد على اسمه. نعم، لك أن تشهد على شخصه، وإذا احتيج إلى أداء الشهادة وأنت شاهد على شخصه فلا بد من مشاهدته والله أعلم. سين، هل يعمل بورقة الطلاق إذا لم يعرف خط الكاتب؟ جيم، أما ورقة الطلاق إذا لم يعلم خط الكاتب فلا يعمل بها. سين، هل يحكم بنقل الشهادة في الطلاق أي بالشهادة على الشهادة فيه؟ جيم، الطلاق لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين يشهدان بذلك، فإن تعذرت شهادتهما لغيبته وحمل كل واحد منهما شهادة لرجل عدل كفى ذلك، فإن حملاها من دون عذر لم يشهدا ولم تفت شهادتهما. سين، إذا نقل شهادة من الولي أنه راض بتزويج موليته فهل يكفي؟ جيم، أما نقل الشهادة من الولي وأنه راض بزواج موليته وهو غائب فيكفي إذا كان الناقل عدلا ثقة. سين، ما حكم الغناء وآلات اللهو؟ جيم، اعلموا رحمكم الله أن الغناء والمعازف وآلات اللهو من المحرمات فاجتنبوها، فقد جاءت نصوص الشرع بتحريمها وحذر منها العلماء وحرموها، وقد تهاون بذلك بعض الذين يفتحون الراديو على إذاعات العزف والغناء، ذلك لا يحل ولا يجوز، وفيه مفاسد وشرور كثيرة تصد القلوب عن الخير وترغبها في الشر، ويؤذون المارين والسامعين والجيران، فمن فتح على الغناء والمعازف فقد باء بإثمه وإثم كل من سمعه من رجال ونساء وأصحاب وإخوان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي الحلال غنية للمؤمن عن الحرام، فاكتفوا رحمكم الله بالفتح على الإذاعات المباحة والإذاعات النافعة كقراءة القرآن والأخبار والمحاضرات والإفادات الدينية والدنيوية، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وسلم من الإثم ونال الثواب، ومن تجرأ على الحرام فقد تعرض للعقاب، فتوبوا إلى ربكم واستغفروه وتمسكوا بالهدي الصالح ولازموه قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ليتني حذرت من قرناء السوء واتبعت رسول الله، يا ليتني أرجع إلى الدنيا وأعمل صالحا وأتوب، فالآن فات المطلوب، وحصل العاصي على كل مرهوب وأحاطت به الخطايا والذنوب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سين، ما حكم الاستماع إلى الراديو؟ جيم، هذا يختلف باختلاف المسموع منه، إن كان محرما كالغناء وآلات الملاهي فهو حرام لا يحل سماعه ولا تمكين من يقصد فتحه على ذلك، وأما سماع ما فيه من الأخبار والأحاديث التي هي غير محرمة فهذا داخل في حكم المباح، وخصوصا سماع ما فيه من المحاضرات العلمية وقراءة القرآن فإنه لا بأس بذلك، ولكنه مع ذلك يلهي الإنسان عن كثير من الأمور النافعة، وقد يتدرج بالمباح إلى المحرم، فعلى العبد التحفظ عن الأمور الضارة، والبلوى قد عمت بذلك، نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين.